بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أفضل أخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله في كتاب عدة الأحكام في باب القضاء، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. نعم، ذكر أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله حديثا يتعلق بباب القضاء، والمسألة الصحيح أن هذا الحديث من باب الفتوى لا من باب القضاء، وسيأتي الكلام عليه أنه من باب الفتوى لا من باب القضاء، وقد مر معنا الفرق بين الفتوى وبين القضاء، أن الفتوى تبيين الحكم الشرعي دون إلزام، تبيين الحكم الشرعي دون إلزام، والقضاء تبيين الحكم الشرعي مع إلزام. وإدخال هذا الحديث بسبب الخلاف فيه، بسبب الخلاف فيه هل هو من باب القضاء أو من باب الفتوى. الصحيح أنه من باب الفتوى، الصحيح أنه من باب الفتوى كما سيأتي الكلام على هذه المسألة. فيقول عليه رحمة الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة، هند بنت عتبة وهي زوجة أبي سفيان، زوجة أبي سفيان، أسلمت في فتح مكة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة أسلمت، وكانت إحدى النساء التي أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دماء قوم حينما دخل إلى مكة، فقال: اقتلوا فلان واقتلوا فلان واقتلوا فلان، بسبب ما فعلوه من الجرائم بالمسلمين، بسبب ما فعلوه من الجرائم بالمسلمين أو الأذية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من هؤلاء ابن خطل، ابن خطل. قال: ولو وجدتموه ماذا قد تعلق بأستار الكعبة فاقتلوه، لأنه كان مسلما ثم بعد ذلك ارتد، ثم بعد ذلك اتخذ قينتين يهجوان النبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا نحو السبعة أو الثمانية أو التسعة الذين يعني اشتد أذاهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الجيش أن من وجد واحدا من هؤلاء اقتلوه، لا تقبلوا منه شيئا، اقتلوه ولا تقبلوا منه ماذا شيئا. وكانت هند رضي الله تعالى عنها زوجة أبي سفيان، زوجة ماذا أبي سفيان، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم جاءت هي ونسوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت وبايعنا، وعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أما القصة أنها هي الذي أرسلت وحشي لقتل حمزة، وأنه لما قتل حمزة بقرت بطنه وأخرجت ماذا كبد ماذا حمزة فأكلتها ولاكتها وما استطاعت أن تنفقها، هذه مكذوبة، هذه القصة ليست بصحيحة، هذه القصة ليست بصحيحة، وإنما الذي أرسل ماذا وحشي هو مولاه، لأنه قتل ولده وأخاه أو قتل أخاه، فكلف وحشي بحمزة، كان هذا القتل في بدر لي يعني ماذا أحد أقارب جبير ابن مطعم، ثم أرسل في إثره أي في قتل حمزة في أحد، فأرسل وحشي، وكان وحشي ماذا مملوكا، فقال: إذا قتلت حمزة فأنت حر، إذا قتلت حمزة فأنت حر. وكان الأحباش عندهم يعني سبحان الله حذق فيما يتعلق بالحراب، كان إذا رمى بالحربة ربما يصيب ما يخطئ، كانوا قد تعلموا بالحربة، حتى أهديت حربة للنبي صلى الله عليه وسلم المسمى بالعنزة، وهي حربة صغيرة أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم من أرض الحبشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذها سترة إذا خرج يعني خارج المسجد يصلي أو في أسفاره، فكانت عندهم قدرة على ما يتعلق بالقتال بالحراب، حتى أنهم يعني في مرة من المرات دخلوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في عيد من الأعياد وكانوا يلعبون بالحراب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ويمدحهم ماذا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة ربما يعني ركبت على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، يلعبون ماذا في المسجد. الشاهد أن هند رضي الله تعالى عنها ما هي الذي أرسلت وحشي لقتل حمزة رضي الله تعالى عنه، وإنما الذي أرسله مولاه وجعل له العتق إذا قتله، إذا قتل ماذا حمزة. ثم بعد ذلك وحشي أسلم وحسن ماذا إسلامه وقتل شر الخليقة، قتل ماذا شر ماذا الخليقة وهو ما يتعلم بمسيلمة، وبمقابل يعني ماذا حمزة يقول لعل يعني سبحان الله قتل يعني خير الناس، قتل خير الناس وقتل شر الناس وأسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ماذا إسلامه، لكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى وجهه إذا حضر يقول واري عني ماذا وجهك، ما كان، لأنه إذا لأنه وصف له كيف قتل حمزة فتألم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا حضر وحشي ما ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجهه، لا ينظر ماذا إلى وجهه لأنه يتذكر ما فعل بحمزة رضي الله تعالى عنه. فهند رضي الله تعالى عنها ربما آذت ماذا القتل في بدر، ذكروا من القصص الله أعلم أنها ربما جاءت إلى قتل المسلمين في بدر فكانت تبقر أبطانهم، تبقر ماذا أبطانهم مع نسوة، أي كان عندها حقد على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، لهذا أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها إذا دخل في إذا دخل إلى مكة فاتحا، لكن جاءت وأسلمت عند النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنت ماذا إسلامها، وكانت امرأة يعني شاعرة وأديبة وفصيحة، يعني داهية من دواهي النساء، امرأة من دواهي ماذا النساء رضي الله تعالى عنها. فقالت عائشة دخلت هند، نقول هند ولا نقول هندو؟ أين أصحاب الإعراب؟ نقول هند ولا نقول هندو؟ دخلت هندو، أي هل هي مصروفة أو ممنوعة من الصرف؟ مصروفة، علم مؤنث كيف مصروفة؟ مستثناة، كيف مستثناة؟ مثل استثناء أبي بكر الأهدل. كيف الاستثناء هذا؟ ثلاثي ساكن الوسط، إذا كان علم يعني ماذا لمؤنث ثلاثي ساكن ماذا الوسط وخلا من علامة التأنيث، في هذه الحالة جاز فيه الأمران الصرف وعدم الصرف. من أين هذه الفائدة؟ المتممة ولا ما وصلتم الصرف؟ وصلتم الصرف ولا ما؟ عادة صنف جزاك الله خير. يجوز أن تقول هندو، يجوز لك أن تقول هندن، يعني جاز الأمران. قال امرأة أبي سفيان صخر بن حرب، امرأة ماذا أبي سفيان؟ وهي أم معاوية بن أبي سفيان، ولهذا افترى عليه الشيعة القصة التي مرت معنا من طريق شيعي كذاب يكذب على هند رضي الله تعالى عنها أنها هي الذي أرسلت إلى من؟ إلى وحشي، ويعني ماذا ليقتل ماذا حمزة، وألفوا قصة من طريق شيعي كذاب، من طريق شيعي رافضي كذاب كذب على هند رضي الله عنها أنها أرسلت وحشيا لقتل حمزة رضي الله عنها. فزوجها أبو سفيان صخر بن حرب من كبراء ماذا قومه، من كبراء ماذا قومه، ومن وجهها ماذا قومه. وأسلم أبو سفيان يعني يوم الفتح، أسلم أبو سفيان يوم الفتح، وقال النبي عليه الصلاة والسلام تلك المقالة العظيمة، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وإلا فقد أمر الجيش أن من وجده قتلوه لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل ماذا يعني ما دخل يعني آمنا، وإنما دخل محاربا عليه الصلاة والسلام إلى مكة حينما فتحها. قال زوجة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل أن هذه المقالة أن هند دخلت يعني بنت عتبة رضي الله عنها امرأة أبي سفيان على رسول الله، وكان هذا في يوم الفتح، في نفس اليوم دخلت على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم تشكو أبا سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قالت؟ فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح. وهل الشح هنا المقصود به الشح المطلق؟ قال العلماء لا. لماذا؟ لأن العرب لا تسود إنسانا أي تجعله سيدا إلا إذا كان كريما. العرب ما تسود إنسان يكون سيدا عليهم وهو بخيل، وإنما كان ماذا؟ يعني فيما يتعلق بزوجه ولده. لماذا؟ قالوا حتى يعطي المحاويج الآخرين، يرى أن من الناس منهم أحوج إليه إلى المال منهم، من أجل هذا. وإلا أبو سفيان ليس رجلا ماذا؟ شحيحا مطلقا. وإلا ما سوده قومه، ما سوده ماذا؟ قومه، فجعله ماذا؟ سيدا. لأن العرب تذم ماذا؟ من كان بخيلا أو كان ماذا؟ شحيحا. وإنما ما كان يعطي الكفاية لزوجه ولده، ويرى أن غيره من الفقراء أحوج، ويرى أن غيره ماذا؟ لأن أبا سفيان صاحب تجارة، عنده مال. أبو سفيان عنده ماذا؟ تجارة، والذي كان على العير، أو الذي كان ماذا على العير الذي جاءت من الشام كما في غزوة ماذا؟ بدر. ويبقى عندنا السؤال، ما الفرق بين الشحيح والبخيل؟ ما الفرق بين الشحيح والبخيل؟ عندما ما الفرق بين البخ والشح، بين البخل والشح والبخيل والشحيح؟ الله فكر لما أنت من الدرس. قالت رجل شحيح لا يعطي، بس ما في حد ينظر للنت، ينظر الفائدة بعدين. والأخ ليش زعلان كذا مستقبل القبلة؟ زعلان منه ولا شيء؟ قال لا يعطيني من النفقة ما يكفيني، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني. هل العبرة بكفاية الزوج أو الزوجة؟ يعني الزوج قد يكون ثري والمرأة فقيرة، أو العكس، المرأة قد تكون ثرية والزوج فقير، أو كلاهما فقير. ما العبرة؟ هل العبرة بحال الزوج أو بحال المرأة؟ أقوال العلماء، والراجح أن العبرة بحال الزوج. إن كان ثري ينفق نفقة الأثرياء عليها ولا بد، وإن كان فقيرا ينفق بنفقة ماذا؟ الفقراء، ولا ينظر إلى حال المرأة سواء كانت ثرية أو كانت فقيرة. وهذا أحسن ما قيل من الأقوال، أن الأمر يراعى في حال الرجل فيما يتعلق بالنفقة. من الأثرياء لابد أن ينفق نفقة الأثرياء على زوجه وعلى ولده، وإن كان فقيرا وإن كانت هي ثرية ينفق عليها نفقة الفقراء، فالعبرة بحال الزوج. قالت لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني. عندها أبناء رضي الله تعالى عنها من أبي سفيان، وأشهر هؤلاء معاوية ماذا؟ ابن أبي سفيان، معاوية من أبي سفيان الذي تولى الشام، الذي تولى ماذا؟ الشام، وهو خال المؤمنين وكاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله خفية. النساء قد يأخذنا إذا لم يعطي الزوج الكفاية للزوجة والأولاد، سيأتي الآن نبحث. قالت إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، يخرج للسوق وأتي إلى الثياب حقه أو الصندوق حقه فأخذ ما يكفيني من النفقة، كأن يعطيها 5000 ريال وما تكفيها إلا 10000، فتأخذ ما يكفيها. وقالت فأخذ من ماله بغير علمه، لكن ما بينت هل تأخذ الكفاية أو ما زاد على الكفاية. الآن سيحدد لها النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي ماذا تأخذه. قالت إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح، أي من إثم، لأني أخذ خفية من غير إذنه، فهل علي جناح، أي هل علي ماذا إذن في هذا ماذا الفعل. فهي تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، بمعنى أن النفقة يرجع فيها إلى العرف، يعني النفقة واجبة. ولهذا مرت معنا القاعدة أن الشارع إذا حكم بشيء ولم يفسر لا بلغة العرب ولا بالشرع فإن مرجع تفسيره إلى العرف، فالعرف محكم، العرف ماذا؟ محكم. إذا أمر الشارع بشيء ولم يفسره ولم يحدده ولم يكن معروفا ماذا في لغة العرب، فمرجعه إلى العرف. لهذا أحالها النبي صلى الله عليه وسلم على العرف، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أي بما تعارف عليها الناس أن هذا يكفي، يعني تعارفوا على أن 10,000 ريال تكفي، خلاص هذا تأخذي فقط، تأخذي هذا ماذا الشيء المتعارف عليه ولا تزيدي، الشيء المتعارف عليه ولا تزيدي. فأرجح النبي صلى الله عليه وسلم إلى العرف، والعرف يختلف زمانا ومكانا، قد يقال لهذه يعني يكفيها 10,000 ريال، امرأة أخرى في بلد آخر ما تكفيها 10، لابد أن تأخذ 20 أو 30. فهذا الأمر يرجع إلى الأزمنة ويرجع إلى الأمكنة، وهذا حكم شرعي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أن المرأة إذا منعها الزوج، أن المرأة إذا منعها ماذا الزوج. قد يقول القائل لماذا ما تشتكيه، يجبر الحاكم والقاضي حتى ينفق النفقة المتعارف عليها، يعني يستدعى، يعني ماذا يستدعى أبو سفيان، يستدعى ماذا أبو سفيان فيجبر على أن ينفق النفقة ماذا المعلومة. لماذا يعني ما قال يعني لم يحصل هذا الأمر؟ قال العلماء أن المرأة قد ترفع أمرها إلى الحاكم، فيعني ماذا ويعني ماذا ويدعي الحاكم الزوج، وقد يكون على المرأة ضرر، ما هو قد يطلق، فهي تريد نفقة وما تريد الإشكال، يعني إن لم يعطها نفقة ولم يكن لها حل صبرت أولى عندها من أن ترفعه للحاكم، لأنها ترى أنها تتضرر في رفعه للحاكم، قد يترتب على ذلك الطلاق، فتقول أصبر ولا طلاق. فأحيانا قد يحصل للمرأة أنها قد لا ترفع أمرها للحاكم، فإذا تمكنت أن تأخذ بما يكفيها ولدها بالمعروف، هذه الآن فتوى، لأن النبي صلى فتوى شرعية إلى يوم القيامة، فتوى شرعية إلى يوم القيامة، وجعلناها من قبيل الفتوى لا من قبيل القضاء، لأن من شرط القضاء ما هو؟ ها؟ لا كيف الإلزام؟ الآن هذه قلنا فتوى لا يمكن أن تكون قضاء، كيف عرفنا أنها فتوى ولم تكن قضاء؟ ها؟ نعم ما في إلزام، لكن كيف عرفنا؟ ها؟ كيف؟ يعني من شرط القضاء أن يستدعى الآخر فيسمع منه، هذه تدعي عليك أنك ما تعطي النفقة، باب القضاء لابد أن تسمع من المدعي والمدعى عليه، فالآن هي تدعي عليه أنه لا يعطي النفقة، هذه دعوة، هل تصدق الدعاوى في المحاكم في باب القضاء؟ لا، حتى يؤتى به المدعى عليه، فلا بد من مدع ومدعى ماذا عليه. فما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستدعي ابا سفيان مع وجوده، مع وجوده، فدل على ان المساله فتوى وليست من باب القضاء، فادخال هذا الحديث في باب القضاء على خلاف الظاهر، على خلاف الظاهر، لان المساله فتوى وليست المساله من قبيل القضاء، لو كانت من قبيل القضاء لان البين على المدعي واليمين على من انكر، هذا هو القضاء الان، دعوة ومدعي، مدع ومدعى ماذا عليه، والبين على المدعي واليمين على من أنكر. فلما لم يستدع النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان جعلها فتوى، من قبيل الفتوى، من قبيل ماذا الفتوى، قال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وبنيك. وهذه المسألة قلنا أن هذه من باب الفتوى لا من باب القضاء، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستدعي أبا سفيان مع وجوده، فدل على أن المسألة فتوى وليست من قبيل القضاء. المسألة الثانية، هذا الحديث يشتمل على قاعدة فقهية عند العلماء، وهي قاعدة تسمى عندهم بمسألة الظفر، قاعدة تسمى عند العلماء بمسألة الظفر. ما معنى الظفر؟ يعني تدعي على إنسان مال، تطالب إنسان بمال، ثم هو يمانعك هذا المال، أو تدعي عليه حقا ويمانعك هذا ماذا الحق، فظفرت بمالك عند هذا الإنسان، ظفرت بمالك عند هذا ماذا الإنسان، يعني هذه الآن هند رضي الله تعالى عنها تدعي نفقة على أبي سفيان، هذا من حقوقها عليه، من حقوقها ماذا عليه، وظفرت بماله بحيث أنها تأخذ الحق الذي لها عليه، ظفرت بهذا الشيء، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ. صورة ثانية، الضيف ينزل بالإنسان ثم لم يعطيه حق الضيافة، فإذا مر بشيء يعني ماذا من أغنامه، من شيء يعني ما يتعلق بطعامه، فأخذه، قال العلماء ليس عليه شيء. ولهذا مسألة الظفر للعلماء ثلاثة أقوال فيها، للعلماء ثلاثة أقوال، قال العلماء القول الأول إذا كان الحق ظاهرا. ما معنى الحق ظاهرا؟ كمسألة النفقة، يعني حق النفقة على أبي سفيان فيما يتعلق بهن وأولادها واجبه معلومة لكل أحد، فلو أخذت المرأة أمام الناس ما شك فيه أحد، يقولون هذه تأخذ نفقتها لأن هذا زوجها وعليه النفقة، بخلاف ما لو كان هذا الإنسان أجنبي يطالب إنسان بدين فأنكره الدين، أنكره الدين، قال ما عندي لك ماذا دين، ثم مع الأيام توظف عنده فأصبح عنده المغل وهي الخزانة، الأموال تحت يده الآن وهو موظف، فهل أن يأخذ بقدر المال الذي أخذ ماذا منه من هذا ماذا الرجل؟ إذا أخذ الذي ينظر إليه أثناء الأخذ ماذا يقول؟ يقول هذا مقتل السارق، لأنه ما يدري أن بينه وبين هذا الإنسان دين، ادعى عليه دعوة وذاك أنكر، بخلاف أخذ المرأة من زوجها الذي يراها يقول هذه تأخذ حقها وهي النفقة، لأنه يعني يجب عليه أن ينفق عليها وعلى أولادها، وهكذا الذي ينزل بإنسان ضيفا ثم لا يعطيه فيأخذ يقول لك هذه حق الضيافة، هذه حق الضيافة، فما يتهم على هذا. لهذا يقول ابن القيم شيخ الإسلام إذا كان الحق ظاهرا، إذا كان الحق ظاهرا أي لكل أحد فأخذ فلا ينسب الإنسان إلى التهمة، بخلاف إذا كان الحق مخفيا، بخلاف إذا كان الحق ماذا مخفيا فأخذ فإن هذا الإنسان ينسب إلى التهمة. وسبب هذا الإشكال حديثان، الحديث الأول حديث أنس أو حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من أتمنك ولا تخذ من خالك، مع هذا الحديث وهو حديث ماذا هن خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ولدك، فهذا الحديث يدل على الأخذ وذاك الحديث يدل على المنع، فأراد العلماء أن يجمعوا بين الحديثين فقالوا إذا كان الحق ظاهرا أخذ الإنسان، وإذا كان خفيا لا يأخذ. كيف لا يأخذ؟ قالوا يتابع، يعني يرفع أمره إلى الحاكم يبين على المدعي وليبين على من أنكر، لا يأخذ مطلقا، وإذا كان الحق ظاهرا لا يحتاج إلى مرافعة أخذ حقه. ومن العلماء من يقول لا يأخذ مطلقا سواء كان الحق ظاهرا أو كان خفيا، ومنهم من يقول يأخذ مطلقا سواء كان الحق ظاهرا أو كان الحق ماذا خفيا. أقوال للعلماء في هذه المسألة، وأحسن الأقوال في هذه في مسألة الظفر أن الحق إذا كان ظاهرا أخذ الإنسان حقه. والإشكال هو في ورود حديث أنس أو حديث أبي هريرة، وحديث أنس أو حديث أبي هريرة أدي الأمانة إلى من أتمنك ولا تخن من خانك، الذي يظهر أنه أقرب إلى الضعف، أن الحديث أقرب إلى الضعف، فإذا سقط الحديث فالمقالة مقالة الشافعية أن الإنسان يأخذ مطلقا، أي بمعنى سواء كان الحق ظاهرا أو كان خفيا. هذا إنسان استدان منك 100,000 ثم تطالب يقول أنا ما عندي لك 100,000، ما عندي 100,000، أيش يفعل هذا الإنسان؟ ما عنده بين على هذه الدعوة وذاك أنكر، فحصل بأنه مع الأيام توظف عند هذا الإنسان فكانت الفلوس تحت يده والأموال تحت يده، فهل يجوز له أن يأخذ بقدر حقه؟ قالت الشافعي يجوز له أن يأخذ، يجوز له ماذا أن يأخذ؟ استدلال ماذا بهذا الحديث، استدلال بهذا الحديث أن هذا حقه، لأن هذا ماذا حقه. والذي حسن الحديث أو صححه جمع فقال المسألة تخرج على مسألة الحق الظاهر والحق الخفي، وهذا قول شيخ الإسلام ابن القيم شيخ العثيمين علامة السعدي وجماعة يرون التفريق بين الحق الظاهر والحق ماذا الخفي. فهذا الحديث جعل العلماء قاعدة تسمى قاعدة الظفر، قاعدة ماذا الظفر، أي من ظفر بحقه عند إنسان أنكره هذا الحق، أنكر هذا الحق الذي ماذا عليه، أنكره الحق الذي ماذا عليه. طيب بقيت عندنا يتعلق قالت يعني مسألة، فقال خذي ما يكفيك ويكفي بنيك. الآن عرفنا أن النفقة على الزوجة من الزوج واجبة بالمعروف، هذا الإشكال فيه، بقيت نفقة الأولاد، بقيت نفقة ماذا الأولاد، هل تجب على الأب أو لا تجب على الأب؟ من العلماء من قال تجب على الأب في حال الصغر، فإذا أصبح ماذا بالغا يعني مستطيعا مستقلا بالأعمال مع وجود الأعمال ما عاد يجب عليه أن ينفق. طيب إذا كان فقيرا معدما وما يستطيع أن يتكسب، فالذي يظهر أنه يجب على الوالد أن ينفق عليه حتى يستطيع، إذن يفرق فيما يتعلق بالأبناء، الأبناء في حال الصغر هم على حالين، إن كان عندهم مال يعني ما يكفيهم فيما يتعلق بالنفقات ما يجب على الأب، وإن كان يعني ماذا ما عندهم مال وجب على الأب النفق عليهم. ثم بعد ذلك إذا كان بالغا لكنه استقل يعني بالغا وعنده قوة على العمل ومع وجود أعمال، فهل يجب على الوالد أن ينفق عليه؟ نقول ما يجب عليه، لكن في حال أنه قد بلغ واستقل لكن لا يجد أعمالا وهو فقير، فهل يجب على الوالد أن ينفق عليه؟ نقول نعم يجب على الوالد أن ينفق عليه، مع أن الحديث هذا ما رعى هذا الأمر، الأبناء مطلقا قالوا صغارا أو كبارا أغنياء أو فقراء أن النفق على الأب، لكن الذي يظهر أن التفصيل الذي ذكرناه هو الأولى، أن التفصيل هو الأولى في هذه المسألة، وإلا فأقوال للعلماء في هذا الحديث، أقوال للعلماء في هذا ماذا الحديث. فهذا ملخص ماذا الحديث، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وإدخاله كما قلنا في باب القضاء. الأقرب أنه ما يصلح في باب القضاء، أنه لا يصلح أن يكون في باب القضاء، لأن القضاء فيه مقاضاة إلى القاضي وإلى الحاكم، وها هنا ما في إلا مجرد فتوى. بقيت مسألة أخيرة، حصل من هند رضي الله تعالى عنها أنها تكلمت على أبي سفيان بما يكره. ماذا يسمى هذا؟ غيبة. تكلمت على أبي سفيان ما يكره، تكلمت على أبي سفيان بما يكره، فإن كان فيه فهي غيبة، وإن لم يكن فيه فهو بهتان، وإن كان بحضرته فهو الغيبة من الغياب. تكلمت عليه وهو غائب بشيء فيه غيبة، تكلمت عليه وهو غائب بشيء ليس فيه بهتان، تكلمت عليه بحضرته، ها؟ سب، اعتبر من السب. طيب، وهل يجوز الآن، هل يجوز الآن تتكلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما زجرها، قال هذه غيبة كبيرة من كبائر الذنوب، مستثناه من ست مسائل. من يذكر الأبيات؟ ها أيوه، ها من يتلو الأبيات لنا؟ مش كذا، احنا نريد الأبيات. من يسرد لنا الأبيات؟ ها الايش؟ تمام، لا ما نريد، نريد الأبيات اللي ذكرها. من اللي ذكر الأبيات هذه؟ ها نوي، نعم، من يحفظ الأبيات؟ الذم ليس بغيبة في ستة، وهي متظلم، هذه الآن متظلمة، أيوه، ومعرف، متظلم ومعرف، بقي أربعة، ها، ومحذر. إيش تقدلوها علينا النقاط؟ كل أحد يأتي بواحد، ما عنده نثر الشعر هذا، قدوه نثر عندك محمد، ها، ومستفتن، جعلتم هذه الأبيات نثرا، كانت شعرا حقيقة، كنا نسمعها شعرا، الآن أصبحت نثرا. الله المستعان. ها، ومجاهر، ها، أيوه. الله المستعان. بقي السؤال اللي معنا، إيش السؤال؟ الفرق بين الشحيح والبخيل. لا يفرق، صح، بعضهم ما يفرق، الصحيح التفريق، الصحيح التفريق بين البخيل وبين الشحيح. فإيش الفرق بينهما؟ الذي يمنع مطلقا، أو الذي يمنع الواجب عليه، يمنع الواجب عليه هذا بخيل، والشحيح ها يعني يأخذ حق غيره، الذي يأخذ حق غيره هذا ها يأخذ ما ليس له، هذا ذكروا أنه شحيح، وأيضا ذكروا الفرق بين الشحيح والبخيل، أيضا ذكروا فروقا. أيهما أعظم؟ ها من عبد الرحمن، ما شاء الله، هات، ها، شدة الحرص على الشيء، شح، نعم، والإيش، والإخفاق في طلبه ويحرص على طلبه، شحيح هذا، والبخيل هذه. على كل ماذا؟ شحيح فهو ماذا؟ بخيل وزيادة، والبخيل ليس بشحيح، يعني ذاك أخص، يعني فيه معان زائدة، أنه مع شدة الحرص وطلب هذا الشيء، وبعضهم يقولون يعني يطلب ما ليس له. ألم ذكروا فروقا ما بين البخل وما بين ماذا؟ الشح. فهند رضي الله تعالى عنها وصفته ماذا؟ بالبخل أو بالشح، ها؟ رجل ماذا؟ شحيح، رجل ماذا؟ شحيح، لعلها في باب الشكوى، وإلا أبو سفيان ما يبلغ هذا المبلغ، الله أعلم. طيب، عنده سؤال؟ لا، يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز للولد أن يأخذ من مال أبيه أو أمه بغير علمه إذا لم يعط المال ما يكفي الولد؟ جزاكم الله خير. إذا كان ما يعطيه النفقة الواجبة، نعم، يأخذ بقدر الحاجة، أما يأخذ العواف، ما أعطاه العواف حق العصر ولا الصباح أو كذا، هذا ما يصلح له، يأخذ الزائد، يريد يتعوف كما يقال، يريد لعبة يشتري، هذا لا، ما يجوز له. أما يأخذ حقه الواجب له، لا، لا في مشكلة. الله، وعلى أثابكم الله، هذا رجل استدان مني 5000 وكان يماطل، وجاء رجل وترك له 10000 عندي، هل يجوز لي أن أخذ من مالي إذا لم يرضى؟ تقول له تأخذ 10، تقول هذه من فلان، هذه 10، عندك 5، هذه 10 من فلان، مرسلة لك من فلان، وعندك 5، إن شاء الله تعطيني حقي، هذا أولى لك، بدل أن تقول خذ 5 وتقفل 5 الأخرى، لأنه الآن سيتهمك من أعطاك، الذي أعطاك توصل هذه الأمانة سيتهمك عليها، وإنما تقول هذه 10 من فلان لك وأنا أطالب بخمسة، فإن شاء الله تعطيني الخمسة، هكذا تجعل الخمسة هنا وخمسة هنا، هذه الخمسة وأنا أطالب بالخمسة، إذا قال خذها ارتحت لك. أما تخفيها تعطيه خمسة وتخفي الخمسة ولا تخبره ماذا بالخمسة الآلاف، سيسأله ماذا فلان، هل وصل لك فلان الأمانة 10,000 ريال؟ يقول ما وصل إلا 5. فسبحان الله تتهم أنت، حينها تتهم أنت. الأولى لا تفعل، لا تفعل الطريقة الثانية أو الطريقة الأولى، والله أعلم. قال هنا أحسن الله إليكم، إذا منع الزوج حق زوجته من النفقة هل للزوج أن تمتنع من حق الزوج بالفراش؟ هي النفقة مقابل الاستمتاع، على الصحيح النفقة مقابل الاستمتاع، ولهذا إذا نشزت الزوجة أي ترفعت ومنعت الزوج ما يجب عليها نحو الزوج، سواء كان في البيت أو خرجت خارج البيت، هي ناشز ما لها نفقة. لكن إذا كان الرجل ماذا معسر ما عنده شيء، فهل يعني تمتنع يعني ما يتعلق يعني من أداء ماذا حقه لأنه لا يعطيها ماذا النفقة؟ نقول هذه المرأة يعني إذا تزوجت هذا الإنسان وتعلم فقره الواجب عليها الصبر، ما دام تعلم صبره يعني رضيت بالحال، رضيت ماذا بالحال، لكن أحيانا قد يطول بها الحال، فهل لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم إما أن ينفق وإما أن يطلق؟ قال العلماء يجوز إذا طال بها الحال وشق عليها المقام مع الزوج بسبب فقره، فهذه من العيوب، هذه تعتبر من العيوب، لها أن ترفعه من الحاكم، فإذا حكم الحاكم بفسخ النكاح جاز، الله أعلم، يجوز في هذه الحالة ماذا فسخ النكاح. وأحسن الله إليكم، بعض النساء تأخذ من مال زوجها مع أن زوجها يعطيها ما يكفيها وتتوسع في هذا الحديث، فنريد نصيحة لها. لا، ما يجوز تتوسع في هذا الحديث، هي آثم على هذا الفعل، وهذه من يعني مال الزوج، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فأخذها لهذا المال الزائد على النفقة هذا لا يجوز، هذا لا يجوز لها، حرام عليها، إلا إذا كانت تعرف بدلالة الحال أن الزوج كريم يغض الطرف، أو أنه إذا علم ربما أعطاها، فدلالة الحال إذا كانت يعني جلية واضحة وتقوم مقام الإذن يعني المقالي، الذي يظهر أنه لا حرج. أما تعرف أن الرجل يمانع إذا صرح أنه يمنع ما زاد على النفقة يمنع، أو أنه من حال تعرفه أنه يمنع أن أحدا يأخذ من مال، فهذه المرأة لا يجوز لها أن تأخذ ما زاد على الواجب، لا يجوز لها ما زاد على الواجب. ودليل هذا التفصيل قصة بريرة رضي الله تعالى عنها، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من اللحم، وبريرة يعني لم يحصل منها الإذن المقالي، وإنما الإذن الحالي. ما هو الإذن الحالي؟ تفرح بإكرام النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم الناس تفرح بإكرامه، فسيأخذ. قال أين الله؟ قال لها صدقة ولنا هدية، فأراد أن يأخذ، أراد أن يأخذ عليه الصلاة والسلام. لهذا يقولون إذا كانت المرأة تعلم من حال زوجها أنه كريم وأنه لا يمانع إذا أخذت، فهذا شبه اللسان يعني ماذا الإذن الحالي، والإذن الحالي قد يكون أقوى من الإذن المقالي، فجاز لها الأخذ في هذه الحالة. أما تعلم عن الزوج بلسان المقال، ما هو بلسان الحال ممنوع، أو بلسان الحال تعرف من حاله رجل شحيح يمنع، في هذه الحالة ما يجوز. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل من السنة عند خطبة الجمعة أو في مجلس التعليم أن يوجه الشخص بدنه إلى الخطيب أو المدرس؟ نعم، هذه من السنة، هذه من السنة، كل إنسان يقبل ببدنه ويقبل بعينه وقلبه، هذا أدعى لفهم الشيء الذي يلقى عليه حقيقة، هذا أدعى لفهم الشيء الذي يلقى ماذا عليه. ولهذا الصحابة يعني ما جاء حديث، لكن الصحابة كانوا يتوجهون ويستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب، لماذا؟ حتى يجمع الإنسان بين بدنه وبين نظره، لأن الإنسان لما ينظر ماذا إلى الشيء ويسمع هذا الشيء يكون هذا أوقع في فهمه، أوقع ماذا في فهمه. أما كون الإنسان ينظر إلى مكان ويسمع الكلام لا يحصل بذاك يعني ماذا الإقبال، لا يحصل بذاك ماذا الإقبال على سماع هذا الشيء، فكونه يجمع بين البصر وكذلك يعني ماذا والسماع، هذا أولى، هذا ماذا أولى. نعم. بل حتى يعني سبحان الله، يعني لو أن إنسان تكلمه يعني هو ينظر إلى السماء أو هو يلتفت باتجاه المغرب وأنت ها هنا تتكلم، يكلمك هكذا يعني هو متجه إلى هناك، كيف حالك يا فلان؟ والله طيب. طيب كيف طيب وأنت متجه إلى هنا؟ إيش طيب هذه؟ ولهذا قالوا أن من سوء الأدب، يعني ذكروا من الحكم أن الشارع لها أن يرفع المصلي بصره إلى السماء وهو في الصلاة، قالوا لأن الله يستقبل العبد، جاء في الحديث يستقبل ماذا؟ العبد. فأنت لما تنظر إلى السماء في أثناء الصلاة أشبه ما يكون بعدم المبالاة، يعني تخيل إنسان يكلمك وأنت طيب تمام، ماذا تريد؟ فيها شيء يعني، يا شيء. ولهذا كانت من الحكم، هذه كانت من الحكم، بارك الله فيكم. ها يقول السائل أحسن الله إليكم، هل من السنة للإمام يقرأ السورة في الصلاة السرية قراءة بالجهر أحيانا؟ نعم، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة أو حديث أبي سعيد الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يسمعهم لماذا السورة أو بعض الآيات في الصلاة السرية، أي يجهر بها. وذكروا عدة حكم، قيل لعله نسي، وقيل لعله أراد أن لا يسهو الذي بعده، وقيل من أجل أن يظن الذي بعده أنه يقرأ ما هو ساكت، وذكروا عدة حكم. فالشاهد أن الإنسان لو رفع صوته أحيانا في الصلاة الجهرية أن هذا جائز، رفع صوته في الصلاة السرية أن هذا جائز. نعم، هذا وارد حديث. نعم. صاحب سؤال 10,000 يقول، وإذا لم يرضى أن يعطيني بعد إخباره هل آخذ بالقوة؟ ليش ما يعطي حقه؟ يعني أقول له مثلا هذه حقك من فلان ولي وحق والخمسة تعطيني حقي، طيب فيرفض مثلا، فهل بالقوة ما ليش يرفض اللي يعطيه الخمسة؟ مثلا يكون محتاج مرة ثانية بعطيك. لا، هو ما أما الإجبار لا، لأنه سيشتكي إلى الشخص الذي أعطاه، يقول فلان ما أوصل إلا الخمسة، يقول لذاك فلان إيش هذا، أنا أتمنتك على هذا توصل 10,000 ريال، فذاك سيكبر الدعوة، أعطيه 10,000 ريال، يقول اتق الله عندك 5,000 ريال تعطيني 5,000 ريال الذي عليك، ما ستعطيني الآن ستأتي في يوم القيامة حسنات، يهدده تخوفه حتى يعطيك 10,000 5. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز للأب أن ينفق على ابنه البالغ لكي يجعله يطلب العلم؟ طيب، كونه يريد أن يفرقه لطلب العلم، يقول أنا سأنفق ماذا عليه؟ أمر طيب، جزاه الله خير، هذا أمر طيب. نعم. حديث الأمس ورد، أيوة، في باب القضاء أول حديث أخذناه، يعني بمعنى أن هذا الحكم، أن هذا الحكم الذي يحكم به الإنسان ولم يوافق الكتاب والسنة فهو مردود، فقد يكون في باب القضاء أن الإنسان يقضي بشيء يخالف النصوص فيكون مردود، والله أعلم.